الله الله الله الله ربنا يحميك يا عم الشيخ محمود. الله الله الله الله الله Yeah. الشيخ محمود. فالصفا الذي في ربك فلقوه كل شيء. الله رب شوية كمان في الحاجات الحلوة اللي عدت دي. فلا نبى شو؟ خد بالك من محمد مسعد. الله اكبر. محمد مسعد وعم مسعد كمان. الله اكبر. الله اكبر. فالتوبه التي في يدك ما تقوم كل اللهم صل على النبي.